ولا أريد منك الزائد، فقد أخذت بأوكسهم. البيعة الأولى بمئة وهذه البيعة بثمانين، أخذت بأوكسهما وسلمت من الربا. فإذا يكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العين، مسألة العين. أعود مرة ثانية لشرح الحديث. قلنا للحديث معنى، المعنى الأول أن يبيع عليه الشيء بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة مؤجل، يقول هذا بيعتان في بيعة، البيعتين هما الثمنان في بيعة في عقد واحد، وهذا لا يجوز. الصورة الثانية مسألة العين، أن يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا، نقد ثمانين يسلمها للمشتري الذي اشترى منه أولا. البائع الأول يسلم للمشتري الأول ثمانين، ها ولا لا؟ طيب، وباقي في ذمته مئة مئة. طيب، زيد باع على عمرو هذه الناقة بمئة إلى سنة، فهمتم الآن؟ زيد باع على عمرو الناقة بمئة إلى سنة. طيب، كم ثبت في ذمة عمرو لزيد؟ مئة. ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا، يسلم الثمانين، سلم الثمانين، كم في ذمة عمرو لزيد؟ مئة. مئة لزيد على عمرو مئة، ها صح، لزيد على عمرو مئة. طيب، نعيد مرة ثانية، نجيب السبورة ولا محاجة؟ طيب، باع زيد على عمرو بعيرا بمئة إلى سنة، واضح الآن؟ كم ثبت لزيد على عمرو؟ مئة قيمة البعير. ثم رجع زيد إلى عمرو وقال بعنيها بثمانين نقدا، ذوك الثمانين، فباعها نقد بثمانين. الآن ثبت لزيد على عمرو مئة، كذا ولا لا؟ بثمانين، لأنه سلم ثمانين، كذا ولا لا؟ كأن هذا، أعني زيدا، كأنه أعطى عمرا ثمانين بمئة إلى سنة، واضح الآن؟ طيب، الحديث يقول له أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. ما أوكسهما؟ ثمانون، ثمانون الأنقص أو الربا. نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من عمرو مئة وقعت في الربا، لأنك أخذت أكثر مما أعطيته، أنت أعطيته ثمانين، وإن أخذت الثمانين فقط عند تمام السنة، ها خرجت من الربا، خرجت من الربا. فإذا تمت السنة قلنا لزيد تعال إن أخذت المئة ها وقعت في الربا، وإن أخذت بالثمانين خرجت من الربا، فلك أوكسهما بدون ربا أو الربا إن أخذت الأكبر. أفهمنا الآن ولا لا؟ طيب، عندنا الآن تفسير لللفظ الأول، نهى عن بيعتين في بيع، وبينا أن التفسير الذي فسر به ظاهر اللفظ غير مراد، وهو أن أقول لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء، أو لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء، صورة. وقلنا إن هذين غير مرادين، كذا. طيب، في المثل الثانية قلنا فسر الحديث بتفسيرين، إما أن المعنى أبيعه كأياه بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة إلى سنة، هذه واحد. تفسير آخر يقول ما هي مسألة العينة، وش مسألة العينة؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العين. صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة إلى سنة، ثم اشتريتها بثمانين نقدا، أي التفسيرين أولى بالمطابقة للحديث؟ الثاني، لأن بيعتين في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فله أوكسهما أو الربا، وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واضح. فنقول للبائع، نقول للبائع الآن إذا تمت السنة، إما أن لا تأخذ إلا كم؟ ثمانين. إذا لم تأخذ إلا ثمانين الذي أعطيته فأنت سلمت من الربا. أما إذا أخذت المئة اللي هي ثمن البيع الأول فإنك تقع في الربا، لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته 80% وأدخلت بينهما بعيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة: هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. حريرة يعني ثوب. نحن نقول هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير كذا. طيب، الصورة الأولى في التفسير الثاني وهي: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيج، ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا: لأن هذا ربا، لأن هذا ربا، لأنك زدت الثمن في مقابل الأجل، هذا واحد. ولأن هذا جهالة، لأن الثمن لم يستقر، أن تقول بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. إذن المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين؟ والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون. إذن المسألة فيها جهالة، فيها جهالة وفيها ربا. فهمتم الآن؟ إذن فتكون داخلة في الحديث، تكون داخلة في الحديث، ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يراد بذلك، أولا استنادا إلى لفظ أبي داود، وثانيا أن قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه ضرر. ليس فيه ربا لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمئة، وإنما الزيادة في ثمن السلعة، زيادة في ثمن السلعة. فكما أني لو قلت السلعة هذه تساوي 80 لكن ما أبيع عليك إلا بمئة، يجوز ولا ما يجوز؟ زدت كم؟ 20، وهذا ليس بربا. فأنا إذا أجلت هذا المئة عليك زدتك خيرا. إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي 80 بمئة نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي 80 بمئة نسيئة؟ من باب أولى. ثانيا، قولهم ان هذا جهاله، نقول ليس في جهاله، لان المشتري لا يمكن ان يفارق المكان حتى يقطع الثمن. وش هو الثمن؟ 80 او 100، 80 او 100. صحيح اذا راحوه غير مقطوع الثمن جهاله، ولكن ما ناخذها من هذا الحديث، ناخذها من احاديث اخرى وهي جهاله الثمن. اما اذا قال والله خذها انا بيع عليك ب80 نقدا ولا ب100 الى سنه، قال أخذتها بمئة إلى سنة، ها؟ فيها شيء صار معلوم، ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري أن عليه 100 والبائع أن له 100، ولا فيها أشكال. فتبين الآن أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العين، لأننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من تفسير الحديث في الحديث. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره، لأنه أعلم بمراده. والمسألة ما تنطبق أبدا إلا على مسألة العين. أما بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتفرق حتى يقطع الثمن. أو يقول مثلا لك الخيار بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة، ولك الخيار يوما أو يومين، فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم. إذا زادت كم يبيجيه من حبة؟ إذا قدرنا أن الصاع مثلا شر 3 حبة، فإذا انتفخت كم نسيت؟ يصير 9 ذرات. هي تزيد حجما وتنقص عددا، ثم إذا يبست نقص حجمها أيضا. واضح؟ نعم. الفرق بينهم اني الى بعت عليك السياره ما هي دراهم، ما اعطيت دراهم. المساله الاولى اعطيت دراهم، قلت لك مثلا هذه 100 ريال ان جبتها لي عقب 10 ايام هي ب 100، وبعد سنه فهي ب 200. هذه دراهم بدراهم، ان هذه في نفس السلعه، السلعه لي انا ابيعها ب 100 او ب 200 او ب 300 لا ابيع حاله مؤجل. واضح؟ طيب الان طبعاً له او خصمه مأول. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة؟ بيعة واحدة، لأنه بيعها إما نقدا بعشرة أو نسيئة بعشرين. هذا هو التوسيع عليه، أحسن من أن يقول مثلا بمئة نقدا أو بمئتين نسيئة، لأن الآخر مخير.

إذ أن المقصود بالقرض الإرفاق وفي هاتين الصورتين خرج به عن المقصود. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.